نبدأ مع بعض كده سريعا الكاستيكيشن بتاع الميديكال باراسايتولوجي. ميديكال باراسايتولوجي بندرس فيه البارازايت اللي لها ميديكال خلصنا الكريماتودز وابتدينا السيستودز مع الدكتوره نورا. خدتوا في ايه بقى السيستودز؟ سيجمنتد الفوليوم بس بعد ده الفوليوم في ورم اسمها هيمينيوبتس كلينا. نركز ونحفظ الاسماء عايزين نطلع من المحاضره حافظين الاسماء. هيمينيوبتس كلينا لها اخت تانيه اسمها هيمينيوبتس نيمينيوتا. هيمينيوبتس ده اسم ليله في تو ممبرز. هيمينيوبتس طبعا في ممبرز كتير بس احنا بندرس البارازيتس اللي هي ميديكال امبورتنس. اوكي يبقى الجينس بتاع الهيمينيوبتس في تو سبيشيز علينا هيمينيوبتس كلينا وهيمينيوبتس نيمينيوتا. الأهم هي الهيمينيوبتس كلينا. ليه؟ الهيمينيوبتس كلينا الديفينت البوست بتاعها هو البني ادم، لكن الهيمينيوبتس نيمينيوتا الديفينت البوست بتاعها هو الريت. علشان بني ادم could be accidentally infected with the hypochondrium gene. لكن ما هواش المين هوست بتاعها. فهناخدها كده باي ايه زاوية، لكن هنركز على الهيمينيوبتس كلينا. طيب زي ما احنا عارفين احنا بنشتق اسم الديزيز من اسم الورم. قلنا ورم هيمينيوبتس يبقى اسم الديزيز ايه؟ هيمينيوبتس. انتوا شايفين كويس؟ يبقى هيمينيوبتس ده ممكن يبقى فوز باي هيمينيوبتس نانا او هيمينيوبتس نيمينيوتا. هيمينيوبتس نانا بيقول عليها دوارف كاب وورم، يعني دوده شرطيه قزمه، لان السايز بتاعها ايه كومباريزون بدايه السيستود اللي هندرسها صغيره. هيمينيوبتس نيمينيوتا اطول منها. ها هيمينيوبتس نانا ممكن السايز بتاعها يوصل مثلا 2 سنتي 4 سنتي بالكثير، لكن الهيمينيوبتس نيمينيوتا بتوصل لكام؟ لنص متر تقريبا. مش لازم تحفظوا الاطوال بالظبط بس انتوا عارفين الرينج. يعني مثلا عايزه تحفظي ان هي من 20 ل 60 احفظيها، عايزه تحفظي رقم واحد بس تقول عليه رينج دي فاهمه هو تقريبا ممكن يكون قد ايه واللي نص صح. ايه فيها كلمة صح؟ كلمة تحصل على الدورة الرقية كان ونقول احنا الرقية دي بنرد اسنانا common special in children اوكي؟ واللايف سايكل هنقول ليه؟ نيجي بقى للهوست بتاع اللي هنرد اسنانا ولا هنرد اسنانا زي ما قلت الهوست بتاع اللي هنرد اسنانا هو البني ادم مين الهوست بتاع الهيميروبس دي منيوتا هو ايه؟ الراس الهابيتات يعني البدر في وورد بتعيش فين؟ بتعيش في سمول انتستين سواء السمول انتستين بتاعت البني ادم او سمول انتستين بتاعت الهيميروبس نانا is the most common among these stool infection يعني أكثر stool infection في العالم هي الهيميروبس نانا برضو في اللايف سايكل هنقول ايه يبقى احنا عايزين نعرف سببين هي ليه common في الجدر وهي ليه the commonest stool دي اللايف سايكل ادي البني ادم هو هيدروب اسنانا اجر دور بتعيش فين في السمول انتستين باص ايك في الستول ايك بتطلع ايك ايك بتنزل مع الستول ايك هنا انفيريوريتد ايك يعني ايه انفيريوريتد ايك مش محتاجه وقت فور ماتشوريشن يعني هي infective tonsillate الإيك دي يا إما بتوصل للبني آدم لبني آدم تاني أو نفس البني آدم ونقول في الحالة دي إن اللايك سايكل دايركت مباشرة التراك من مع الستول البني ادم اللي هو عنده انفكشن زي ميروب اسنان عمل ديفيكيشن ما اساسش ايه كويس كان بعد كده او حضر اكل لحد تاني الايج اللي ما بين ضوافره وما بين جلد الصوابع وقع في الاكل هو كان الاكل ده هياخد العدوى تاني بني ادم تاني اكل من الاكل ده هياخد العدوى اوكي احنا فاهمين هنا كده ان الايك امبريونيت ماتيور خلاص يعني هو وانس ليك الاسطوره تبقى انفكتد سواء الناس البني ادم او البني ادم هتبقى اتاخدت باي ماوس اوكي هتنزل صوفيس ستومك سمول انتستين لما توصل لسمول انتستين هيطلع الامبريوميتيك اوكي لما هيطلع الامبريوميتيك هيعمل بنتريشن للانتستينال بالوان يحصل ماتيوريشن للامبريو ويتحول لاربال ستيج يقعد كام يوم تحت الفلاي وبعدين بعد كده يطلع من عند ميزة الفلاي ويبقى موجود فين؟ في اليوم بتاع سمول انتستين وصولت ادلت ستيشن متفقين؟ ده دي سكة، سكة تانية بقى ان الايج اللي نزلت مع الاسطول دي بياخدها انسكت غالبا يبقى فيه عارفين يعني ايه فلي؟ عارفين يعني ايه فلي؟ فلي يعني باروت باروت عارف باروت؟ فلاي يعني دبابة لما اقول فلاي يعني دبابة فلي يعني باروت الباروت ده عبارة عن حشرة السايز بتاعها هنقول مثلا ايه؟ 2 مللي تبقى كومبريست لاتر فروم سايز تو سايز. بس الشنطه بتاعته عاليه، هو مش كتير، هو ملوش لينز، بس هو بيتقال جامب ايه؟ عاليه، اوكي؟ بيتغذى على الايه؟ على دم سواء البني ادم او الاليف، ماشي؟ الفيلي دوت مش هو اللي هياخد الايج، لان احنا زي ما قلنا ان هو بيتغذى على الدم، بلاد ساكينج. امال ايه اللي هياخد الانفكشن؟ اللمبه بتاعته. الفيلي ده بيتكسر ازاي؟ دي حاجه سايد واي بره المحاضره، بس انا بقول لك بيحصل ازاي الانفكشن بالفيلي. الفيلي بيتكسر ازاي؟ بيضع اكس، الاكس بيطلع منها لاربا، اللاربا بتتغذى على الاكل، شوك بتاكل، مش كاسكين. بعد ما بتاكل اللاربا بتتحول الى فيوتا شرنقه، وبعدين بعد كده بيطلع منها ايه؟ القضب. لو اللاربا اللي هي خدت الايج، ها؟ الايج بتتحول جواها الى لاربر ستيج، لاربر ستيج بتاعت الهيدروبس مانا او الهيدروبس ديميوتا، اوكي؟ وبتفضل دورمنت فيها لحد ما يبقى قضب فيه، يبقى فيه الايه؟ اللاربر ستيج بتاع الهيدروبس سواء او ديميوتا، ماشي؟ يجي الفلي ده يقع في الاكل بتاع البني ادم او يقع في الاكل بتاع الرات، فيكون تحصل العدوى لما البني ادم ياكل الفلي ده هو اكسيدنتالي، لو وقع في الاكل بتاعه هيبقى جواه اللاربا بتاعت الايه؟ الهيدروبس مانا او الهيدروبس ديميوتا. اول ما توصل للانتستن هتتحول اللاربا مباشره الى ايه؟ الى قضب. اللي انت بتحصل ازاي؟ عشان كده بنقول عليها ان دايركت لايف سايكل. يعني عارف الفرق بين الدايركت لايف سايكل والدايركت لايف سايكل؟ الاندايركت لايف سايكل دي تقريبا بتاخد لها اسبوعين. نقول تاني من الاول، انفجريتد ليك باست انستول اكمان اند رودنتس ار انجستد باي انتكت. مقصود بالانتكت اللارفا بتاعت الايه؟ الستيستوسيكويد لاربا ده اسم اللاربا بتاع ايه؟ بتاع الهيمينيلوبس. اسم اللاربا بتاع الهيمينيلوبس وورم سيستوسيكويد لاربا. ديفلوب ان انسكتس لو السايكل ان دايركت، لكن لو السايكل دايركت ديفلوبمنت بتاعها يبقى فين؟ في الانتستين. برافو عليك. احنا قلنا ان في تو بوينتس هنقولها واحنا بنشرح اللايف سايكل. ليه الهيدروبس؟ الهيدروبس ده بالذات ذا كومنست ستون وول. لان اللايف سايكل بتاعتها سيمبل، صح؟ وخاصة الدايت مش محتاجة انترميديت في معظم الأحوال. والإيج ليد ماتشور، يعني ممكن البني آدم نفسه يعدي نفسه، وسهل يعدي حد تاني، وسهل مين كمان يتعدي؟ الناس اللي شغاله في اللاب اللي مش واخده البريكوشنز، صح؟ مش احنا قلنا ان في بريكوشنز اثناء الشغل في اللاب؟ طيب لو احنا ما مشيناش على الانستراكشنز دي، عملنا اكزامينيشن من غير ما نكون لابسين جوانتي، دخلنا اكل وشرب في اللاب، خلاص ولا لا؟ ممكن يحصل انفكشن ولا لا؟ يبقى اذا الموت انفكشن بتاع الهيدروب اسنانا كتير وسريع، مش محتاج انترميديت، عشان هيك كده هي قامت. طب هي ليه قامت في الاطفال اكتر؟ لان الهيجين في الاطفال ما بيبقاش زي الكبار. يعني غلط جدا ان الطفل يعمل ديفيكيشن وما يغسلش ايده اكتر من ده يحصل مع الكبار. وبالتالي هيحصل اوتو انفكشن سواء لنفسه او هيعدي طفل اخر لو شافه نفس الاكل. صح؟ يبقى احنا كده فهمنا ليه الهيدروب اسنانه ذا كومنست سيستوت ان ذا وورلد، وليه هي كومن ان شيلدرن. نعم. الفيلي يعتبر انترميديت وسط، بس ده اندايركت سايكل، ده مش كومن. يعني انت متخيله ان الانسيدنس بتاع يعني وجود الفيلي ما هوش كتير، يكون ان الفيليه يقع في الاكل ما هواش كتير صح، يكون ان الضربه بتاعه الفيليه توصل للفيسس اللي فيه الايج ما هواش كتير. بس دي هما اكتشفوها انها طريقه من الطرق ها في اللايف سايكل، عشان كده سموها اللايف سايكل وما هياش قام، لكن ده قام استنيه الدايركت. الدايركت دي كومن مع ايه؟ مع الريت. مع الريت غالبا تواجد الريت بيكون معاه فيليه بتاع الريت. هو فيليه انواع، في فيليه للبني ادم وفي فيليه للريت. صحيح اكسيدنتالي ممكن ده يعمل فايتنج لده، ياخد البابيت بتاعته من ده او العكس، لكن الكومن ان الفيليه بتاع البني ادم ياخد البابيت بتاعه بريفير، يعني الهيو الهيموبلاس والرد في دي بريفير ليه الرد ده. اوكي، فاذا متوقع ان الدارك سايكل دي هتبقى كومن اكتر مع الاتش بي في ده، لكن الاتش هنا هيبقى الايه الدايركت سايكل اللي مش محتاجه الرد في دي، هي دي الاوقع وهي دي الاكتر. ان الاوتو انفكشن وارد تحصل في الاتش نانو. الاوتو انفكشن ده ممكن يكون اكسترنال اوتو انفكشن، ممكن يكون انترنال اوتو انفكشن. اوكي، ايه الفرق؟ احنا اتفقنا ان الادلت ورم بتعيش في السمول انتستين. اوكي، لاينج ايج، الايج دي ممكن تكمل لايف سايكل وهي جوه الانتستين من قبل ما تطلع بره، يعني وخاصه لو الانسان ده عنده شويه كونستيبيشن، فاذا الستول ما بيخرجش سريع فبتقعد الايج جوه البني ادم فتره اطول من اللازم، يقوم يطلع منها الانتري يعمل بنتريشن للفيلاي دوتيرو كنسيست سيركس ها اللي هو الاربال ستيج، وبعد كده يطلع من اندر ميزا بيلاي بصوره ادلت. يبقى دي انترنال اوتو انفكشن. متفقين؟ الاكسترنال اوتو انفكشن ان الايج بتطلع مع الاسطول وبعدين البني ادم بياخد نفس الايج، نفس البني ادم اللي انفكتد من رب اسنانك ياخد الايج اللي طالع من الاسطول بتاعه ها؟ لو عمل contamination بالهاند بتاعته ياخدها بعد كده مع اكله ويحصل له ايه؟ انفكشن تاني، هو نفسه بيعمل نفسه. دي بنقول عليها external infection. يبقى الهيدروب اسنان انفكشن وارد ان يحصل فيها internal auto infection او external auto infection. الهيدروب اسنان انفكشن وارد ان يحصل فيها direct cycle indirect cycle. بس direct cycle هي ايه؟ الانترنال اوتو انفكشن من عيان انفكتد بالهيميلوبس ده انا ادلت ورم. الادلت ورم لاينج ايج، الايج فضلت جوه جسم البني ادم فتره اطول من اللازم في حالات الكونستيبيشن بالذات، فيقوم يطلع منها الامبريو من قبل ما تطلع الايج اصلا بره وهي جوه لسه بالهيد. لما يطلع الامبريو، الامبريو بينتريت الفيلاي بتاعت السمول انتستين ويتحول الى اللارفال ستيج. اوكي، وبعدين بعد كده بعد كام يوم من الديفلوبمنت يطلع بره تاني في اليوم بتاع السمول انتستين ان ذا فورم اوف ادلت ورم. اوكي، دي انترنال اوتو انفكشن. مهم نعرف اسم اللاربا بتاع الهيدروب اسنان، سيستي سيركويد. سيستي سيركويد ده شكل الادلت ورم. احنا قلنا اتش نانا ادلت ورم السايز بتاعها بيتراوح ما بين سنتي و 4 سنتي. زي اي سيستون لها سكولكس ولها سيجمنتس. ده شكل السكولكس، السكولكس اللي هو الهيد بتاع الورم. لشكل سبرت. في أربعة سكرز اللي هي ممصات، وفي رستلم اللي هي دي. على الرستلم في وان رو اوف فوكس. الرستلم بتاع الاتش نانا او الهيدروبليس نانا بيقول عليها ريتراكتايل، يعني ممكن تبرز في بعض الاوقات او تبقى ايه ريديوزد في السكولز. بنقول على الرستلم ايه ريتراكتايل. نيجي بعد كده للسيجمنت. طبعا في ماتيور سيجمنت وماتيور سيجمنت. ده شكل الماتيور سيجمنت، بتبقى برودر ذا لونجر. السايز بتاعها من 0.5 to 0.1 ملليمتر. مش لازم نحفظ السايز ده، بس نبقى عارفين ان الرينج بتاعه ايه، جزء من المليمتر. جينيتال بورس ار يونيلاترال تو وان سايد. طبعا مهم نعرف السايز بتاعها كان يكون ستيبل. السايز بتاعها ده اتفقنا هو من سنتي ايه؟ 4 سنتي. احنا قلنا الادلت ورم لاينج ايج. طبعا الايج مش بتطلع كده، بتطلع من الجرافيت سيجمنت. ها؟ يعني الجرافيت سيجمنت بتبقى مليانه ايج. ده شكل الايج. الايج بيكون عليها ما بين اوفل وما بين راوندد. السايز بتاعها صغير 30 لـ45 مايكرو. المهم نعرفه طبعا. ما هنتعرف عليه ازاي؟ لازم نكون عارفين الرينج الايه؟ السايز. الايج لها تو شيلز، اوتر شيل وانر شيل. شايفين ادي اوتر شيل اهو، انر شيل اهو. بالنسبه للايج دي ادي اوتر شيل اهو وادي انر شيل اهو. في الانر شيل في تو ثيكنينج، بيقولوا عليها بولر ثيكنينج، قطبيين، واحده الناحيه دي وواحده الناحيه دي. طالع من الثيك من الثيكنينج ده فيلامنتس من 4 لـ8 فيلامنتس. يعني ممكن يكون 2 من ناحيتي و2 من ناحيتي، او 4 من ناحيتي و4 من ناحيتي. الفيلامنتس بتاعي واضحه هنا اكتر. انفكشن زي ما احنا اتفقنا، انفكشن وكير والهيومنز انجست insect or sauropod infected with this typhoid larva, then our life cycle ايه؟ indirect. لكن لو life cycle direct يبقى ال infection with infection عبارة عن ingestion of intermediate egg على طول. زي ما قلنا برضو ال auto infection occur if egg hatch in the intestine attached to the intestinal villi and the intermediate egg into two adult. الباثوجينيسيس والكلينيكال بيكتشر بتاع الاتش نانا او الهيمنيلوب بسنانا. لو هي لايت انفكشن بتبقى سيمتومز، لو بقى في هيفي انفكشن هيبقى في ابدومينال بيك، هيبقى في انترايتس يعني انفلاميشن في الانتستين. متخيلين اللارفا او الامبريو يعمل penetration وديفلوب underneath the villi وبعدين يطلع تاني، كل ده مش بيعمل tissue destruction inflammation، فهيعمل some sort of enterites، يعمل دايرية، بيبقى فيه allergic reaction. allergic reaction ده بتبقى manifested بانسومنيا، الطفل ما ينامش كويس، convulsions، تشنجات. ليه بقى؟ ليه الالرجيك رياكشن وليه كل اللي بيحصل ده؟ من الميتابوليك اند برودكت. الورم يبقى لها ميتابوليزم، بتطلع نواتج الميتابوليزم دي فين؟ جوه جسم البني ادم. نواتج الميتابوليزم دي عباره عن ايه؟ توكسيك ماتيريال للبني ادم، فبتعمل له ايه؟ الرجي، يبقى مانيفيستد بالسيمتومز اللي احنا قلنا عليها دي، اللي هي انسومنيا وكونفرجن. ممكن عين يشتكي من جنرال ويكنس. اوكي، الهايبر انفكشن اللي هو بقى انفكشن بزياده قوي قوي، ده بيحصل مع اللورد اميونيتي، لان كل ما يبقى فيه اميونيتي كويسه في البني ادم بتقاوم الانفكشن، مش هيبقى سهل على الورم انها تنهبت الهيومن بي. لابوراتوري دايجنوز ازاي بنشخص؟ طبعا غير الكلينيكال، لما بنقول دايجنوستس نقصد تو بوينتس، لابوراتوري دايجنوستس وكلينيكال دايجنوستس. لابوراتوري دايجنوستس اللي هو التشخيص عن طريق الكلينيكال دايجنوستس اللي هي السيمبتومز والساينس. اوكي، اللي هي ايه؟ السيمبتومز الشكوى اللي بيجي بيها العيان، الساينس اللي بيلاقيه الدكتور اثناء الكشف على لابورات الدياجنوست، ان احنا بندور على الهيمنيلوب بسنانا ايج. اوكي، يا اما بويت ماونت دايركت سمير، يا اما بكونسنتريشن تكنيك. كونسنتريشن تكنيك بيهمنا جدا في حالات اللايت انفكشن. تريتمنت برازيكوانتل، برازيكوانتل ده الدراج المصفر بتاع معظم الدياجنوست. هام ورم ممكن نعالج البرازيكوانتل، اللي انتوا خدتوها هام ورم نعالج البرازيكوانتل. يعني هو اصلا اختراع او اكتشاف البرازيكوانتل ده كان عشان شيستيزوم، وبعدين بعد كده لما جربوه على ديفرنت ورمز لقوا برضه افكت. الشيستوزوما دي من الامراض المهمه جدا. ليه؟ ليه من الامراض المهمه جدا؟ اولا كانت منتشره جدا، معدل حدوثها عالي جدا في البلاد اللي هي بتعتمد على مياه النيل، فكانت فيري كومن في مصر بالذات، وفي بعض المناطق السعوديه فيها مناطق غربيه عسيره، ومازال في مصر ومازال في السعوديه بس نسبه قليله جدا. ايه اللي نزل النسبه دي في البرازيكو؟ ايه خطوره الشيستوزوما؟ البني ادم بيعالج الشيستوزوما ازاي؟ دارك وانت بتقول دايركت كونتاكت ويز ووتر انفكتد ووتر انفكتد ايه ووتر فأني فئة عمرية اللي العرضة إنها إنجلاك أكثر من الفرنس والسن اللي هو إيه؟ تين إيج اللي هو بقى 8 9 10 11 12 15 أوكي؟ لما كاتشنج الإنفكشن في السن ده ما بيديش سيمتومز تضايق العيان أو تخليه يجري يكشف أو يجري يحكى أوكي؟ ليه بقى ستيج عند سن 40 سنة يبتدي يدخل بقى في سيفير كومبليكيشنز أهم كومبليكيشن اللي هي ليفر سيروز وبورتا هايبرتنشن وجي ال فيرسز الحاجات دي كلها فيتال فإذا معظم الحالات اللي كانت من فكرة الشتومة في السن الصغير يعني سبحان الله ما كانش عمرهم بيوصل للخمسين يعني كلهم ضاينج قبل ما يوصل للخمسين سنة ومدخلين بقى المجتمع في نسبة انفكشن عالية بالشتومة ويحصل لهم ديس قبل ما يوصلوا للخمسين سنة وفي آخر فترات حياتهم يبقى يعني مشكلة ملهاش حل ملهاش علاج خلاص ليه بس روز مفيش علاج مفيش علاج عشان كده هي من الأمراض اللي كانت خطيرة وكان العلاج المتداول وقتها ما كانش إفكتيف وكان له سايد إفكتيف عالية أوكي لحد ما اكتشفوا البرازيل كونتيل أو اخترعوا البرازيل كونتيل فيري إفكتيف من وان دوز متخيلين بقى إن علاج الشتيوما وان دوز أوف برازيل كونتيل فده أثر كتير على الانسيدنس اوف شيستوزوما خلاص ما بقتش مشكله كبيره ها بقى لها علاج ولما عالجنا البيشنت ما بقاش في سورس اوف انفكشن وبالتالي الانسيدنس بتاع الشيستوزوما قل فدي قصه البرازيل كونتاكت لما اتجرب بقى في معظم الورمز لقيناها افكتيف من ضمن الورمز دي الهيمنروب سنينه الهيمنروب سنينه بنعيد العلاج تاني بعد 10 سنين ليه؟ لا عايزة ليه بنعيد العلاج تاني؟ احنا دينا العلاج العلاج أثر على مين؟ هتقدر تورم الموجودة في اليومين صح؟ في بعض الأرفاق موجودة أندر نيس ذا اللاي مدفونة في الانتستين لسه ما حصلهاش ماتيوريشن ما اتفرجتش في الأرض هتاخد لها كام يوم على ما تطلع تبقى ارض اذا انا بديها 10 ايام ابقى مطمنه ان كل اللارفا طلعت وبقت ايه؟ ادر اذا لما اعيد العلاج تاني يبقى انا اثرت على الايه؟ على الادر المهم اللي هي كانت لارفا وقت ما اديت الجرعه الاولانيه يبقى مهم نعرف في الاتشينانا انفكشن هي الدروب سنان انفكشن ان احنا بندي العلاج اللي هو عباره عن برازيل كونتين وبنعيده تاني بعد 10 ايام. العلاج بس الادلت للأرض عشان كده بنعيده تاني بعد 10 سنين عشان كل الأرض تحولت إلى أرض Prevention and Control موضوع قاعدة عامة لما أقول Prevention and Control أهم حاجة إن أنا أعالج البيشنت لو أنا عرفت العيانين مش هيبقى في عندي سورس أوف انفكشن صح؟ يبقى أول نقطة دي ماستر كل الكنترول إن أنا إيه؟ بعد كده بقى لما افتكر اللايف سايكل هعرف اجيب الكنترول صح فود اند درينك بروتكشن بروتكشن من ايه؟ من الانترفيريت يقع فيها صح؟ يعني عندي اتبقى مغطيات مستقبل مكشوف يبقى فود اند درينك ايه بروتكشن كير تو افويد اوتو انفكشن اقصد بايه كير تو افويد اوتو انفكشن الهيجين يعني كل ما الهيجين بتاع بني ادم يبقى كويس ومظبوط يبقى مش هيحصل اوتو انفكشن لا ليه ولا لايه؟ للاذر بيرسون. اوكي؟ استوعبنا كده الهيمنلوب سنانا ها؟ وخدنا فكره عن الهيمنلوب دي منيوتا حد له اي سؤال؟ نيجي بعد كده بقى للورم الثانيه السيستول الثانيه نعيم ثانيا سبيشيس. ثانيا باسم العيله برضو فيها تو ممبرز علينا ثانيا ساجيناتا اند ثانيا سولينا. ثانيا برضو من الورمز المهمه صحيح ما هياش قمر زي الهيمنوربس تانا ولكنها موجوده ومهمه. يبقى احنا بندرس تو سبيشيز من الثانيا ثانيا سولينا اند ثانيا ساجيناتا. مين اخطر؟ ثانيا سوليوم. ليه؟ ثانيا سوليوم ممكن تصيب البني ادم بالادلت ستيج وممكن تصيب البني ادم بالارفان ستيج ودي الاخطر. لكن الثانيا ساجيناتا بتصيب البني ادم بالادلت ستيج فقط. علشان نفتكر الثانيا ساجيناتا الانترميديت هوست بتاعها هو البيف الكاتل. الثانيا صوديوم الانترميديت هوست بتاعها هو البيج. شوف سبحان الله اكل لحم البيج ممكن يعرض البني ادم للانفكشن باي ثانيا صوديوم اللي هي الاخطر. لكن اكل لحم الكاتل ممكن يصيب البني ادم بالثانيا ساجيناتا اللي هي اقل خطوره بكتير من الثانيا صوليا. الكاتل حاجه كبيره ولا لا؟ شايفين عدد حروف الثانيا ساجيناتا؟ كتيره. البيج صغير عدد حروف الثانيا صوليا اقل عشان تتلخبطوا. يبقى لما قلت نيزس يبقى انا مش محدده دي ثانيا سوليوم ولا ثانيا ساجيناتا. ها؟ ثانيا ساجيناتا بنقول عليها بيف تاب ورم، ثانيا سوليوم بنقول عليها فور تاب ورم. الهابيتات ها؟ مين تسأل؟ الهابيتات بتاع ثانيا. الهابيتات نقصد بيها دي الأدلت ورم بتعيش فين؟ الأدلت ورم بتعيش فين؟ من سمول انتستن. هي ما ينفعش نقول انتستن ونصف عشان في ورمز بتعيش في سمول انتستن وورمز ثانيه بتعيش في الارض بتاعتها. ولازم نبقى عارفين مكانها فين لان الباثولوجي هيختلف. اوكي؟ يبقى سواء الثانيا ساجيناتا او الثانيا سوليوم بتعيش فين؟ في سمول انتستن. سمول انتستن بتاعت مين؟ بتاعت البني ادم. وما دي بقى الفورك والبيف اللي احنا بنتكلم فيهم دول انترميديت هوست. والانترميديت هوست هاربر اللاربر ستيج مش الادلت ستيج. اوكي؟ يبقى الهابيتات بتاع الثانيا ساجيناتا الانتستن، الهابيتات بتاع الثانيا سوليوم الانتستن. شايفين هنا في الثانيا سوليوم كاتبين ايه؟ انتيجوسيستود. انتيجوسيستود ده نقصد اللارفال ستيج في الثانيا سوليوم. يعني ايه؟ يعني البني ادم في الثانيا سوليوم خد اكت از انترميديت هوست او ديفينيتيف هوست. لو هو ديفينيتيف هوست مش هيبقى فيه عنده مشاكل كتير. لكن لو هو انترميديت هوست مشاكل كتيره قوي هنقولها دلوقتي. يبقى الديفينيتيف هوست هو البني ادم. الانترميديت هوست في حالة الثانيا ساجيناتا يبقى الكاتل، في حالة الثانيا سوليوم يبقى البير. مفهوم لحد كده؟ جيوغرافيكال ديستريبيوشن بالمنطق كده احنا قلنا ان الثانيا ساجيناتا بتنتقل عن طريق ايه؟ الكاتل. يبقى موجوده في كل البلاد. الثانيا سوليوم بتنتقل عن طريق اكل ايه؟ يبقى بالمنطق موجوده فين؟ في النون مسلم صح؟ نيجي بقى اللايف ستايل. ركزوا بقى معايا. ادي البني ادم اهو انفكتد بتنيا ساجيناتا ادلت وورم، هتبقى موجوده فين؟ في برافو في سمول انتست. تنيا ساجيناتا ادلت وورم لاي ايج، الايج دي باس ويز ستول. ها عشان اللايف سايكل تكمل البني ادم ده لازم يعمل ديفيكيشن في ارض زراعيه. لو عمل ديفيكيشن في لاترين مش هيكمل لايف سايكل، لكن لو عمل ديفيكيشن في ارض زراعيه فيها فيجيتابلز وجراس حشائش يبقى الستول بتاعه اللي هو فيه اكس كونتامينيت الجراس. صح؟ هتيجي الكاتل هتتغذى على الجراس والفيجيتابلز اللي هي كونتامينيتد بالستول اللي هو معاه الايج. يبقى اذا الكاتل دي هتاخد الايه؟ الايج. هتنزل الايج ماوس اسوفيجاس ستومك سمول انتستين. اول ما توصل سمول انتستين هيطلع من الايج الامبريو. الامبريو بينتريت انتستينال فيلاي تو بلاد ستريم. إذا الامبريو هيوصل فين؟ للبلاد ستريم. سيركيوليت في البلاد ستريم لحد ما يوصل للسترايتد ماسلز. لما يوصل للسترايتد ماسلز هيحصل له ديفلوبمنت وهيكون اللارفال ستيج. اوكي؟ يجي البني ادم بعد كده ياكل لحم الكاتل ده امبروبابلي كوكت. لو هو كان كوكت بروبابلي كوكت مش هيحصل له حاجه، لان خلاص اللي هيحصل ايه؟ الاربع هتموت. لكن لو هو كانها ايه موقعين بروبابلي بوت، وده بيحصل فين؟ في الشاورما، في الشاورما واللحمه المشويه. اوكي؟ لانها غالبا ما بتبقاش مستويه كويس غير المسلوقه. يبقى هو لو كان امبروبابلي كوكت ميت ايه اللي هيحصل له؟ هياخد اللارفا ستيج. اللارفا ستيج دي هتكون ايه؟ ليفنج لارفا. هتنزل ماوس اسوفيجاس ستومك لحد ما توصل للسمول انتستين، يحصل لها ديفلوبمنت انتو ادر ستيج. متفقين؟ نفس الكلام يحصل للتانيا سوليوم. بني ادم انفكتد ويز تانيا سوليوم والباص تاني سوليان على طور هتبقى موجودة فين؟ في السمول انتستين. الأدلت وورم والباص إيج. الإيج هتنزل مع الستول برضه عشان يحصل انفكشن أو لايف سايكل تكمل، لازم بقى يحصل فين؟ على أرض زراعية، ما ينفعش في لاترين. لو هو عامل ديفيكيشن في لاترين خلاص مش هتوصل للإنترميديت كوست. صح؟ فحصل كونتامينيشن للجراس بالفيسز اللي هو فيه ايج. يجي بعد كده البيج يتغذى على الجراس ده، يقوم واخد الايج. الايج هتنزل ماوس يطلع من الايج الامبريو، يعمل فلتريشن انسبايدر بيضاي لحد ما يوصل البلاد ستريم، سيركيوليت في البلاد ستريم لحد ما يوصل للسترايت المصري بتاع البيج. يجي البني ادم ياكل لحم البيج امبروبابلي كوكت، يقوم يحصل له انفكشن. برضه كمان مسلم بياكل لحم البيج يعمل لي برضه شاورما. خلاص اوكي؟ فهمنا اللايف سايكل ازاي؟ نقولها تاني بقى كده يا شورت. بس انا قبل ما اقول لكم اللايف سايكل انا عايزه اوريكم بس شكل الهرم الاول. ها؟ شكل الورم. احنا قلنا في تو ورمز بنتكلم فيهم اللي هي تينيا ساجيناتا وتينيا سوليوم. احنا قلنا دول ستود ورم سيجمنتد اطوالهم بالامطار. مهم جدا نعرف. شايفين الاتش نانا اللي هيمنروب سنانا اللي قلناها في اول محاضره كان طولها قد ايه؟ برافو عليكم، من واحد 4 سم. الهيمنروبس دي منيوتا اللي هي اقل منها ما والبني ادم اكسيدنتالي انفكتد بيها طولها قد ايه؟ تقريبا نص متر تقريبا. التينيا بقى سواء تينيا ساجيناتا او تينيا سولان بالامطار ممكن توصل لعشرة متر. متخيلين؟ ورم عشرة متر الانتستين. الانتستين سمول انتستين. طول ال ليه كلام يا بنات؟ ليه كلام؟ انا ما عنديش مانع ان اي حد يطلع بره المحاضره دي. لو هو مش انترست مش مركز مش عاجبه الكلام هيعرف يذاكر لوحده ويفضل. التينيا ساجيناتا اطول نسبيا من التينيا سوليوم ممكن توصل ل 10 متر. التينيا سوليوم ممكن توصل ل7 يعني مش يعني عارفوا ان هم ايه بالامتار وخلاص ممكن يوصلوا ل 10 متر. اوكي؟ ده بالنسبه لطول الورم. نيجي بقى لشكل الورم. احنا قلنا كل السيستودز بتبتدي بسكوليكس وبعدين ايماتيور سيجمنت وبعدين ماتيور. في بعض منهم لها جرافيت سيجمنت وبعضهم ما لهاش جرافيت سيجمنت. التانية لها جرافيت سيجمنت والجرافيت سيجمنت مهمة جدا لان دي من ثاني الدياجنوستيك ستيجز. ده شكل السكواليكس الهيد بتاع التانية ساجينيتا. بنقول عليه سكواليش. شايفين شكله عامل زي يكون مربع ازاي؟ يبقى عليه اربعة سكرز. مهم جدا نعرف ان مفيش اوكس. مش احنا قلنا ان هي اقل خطوره من التانية سوليا؟ مفيهاش اوكس. اوكس دي حاجه مؤذيه صح؟ اوكس دي خطافات. انا عماله بعمل لكم ريليشنز عشان ايه ما تتلخبطوش ما بين التانية سوليا والسجينات. يبقى التانية سجينات سكوليكس مفيهاش اوكس. اوك اوك عارفين ايه اوك؟ خطاف. طيب التانية سوليا بقى لا اوكس اهي. التونيا سوليوم سكواليكس بيبقى شكلها ايه؟ ما بتبقاش سكواليش. السيركل او الشكل ده يديكوا حق ايه؟ اه تقريبا معين شويه. برضه في اربعة سكرز ماشي؟ وادي هنا روستيلا ما هي وفي ايه؟ هوكس اللي هي القطافات. برضه نفتكر سوليوم تانية سوليوم جاي من سولا. سولا اللي هي الشمس صح؟ الشمس اللي هي ريز عاملة زي الايه؟ البوكس. عشان بس نفتكر شكل السكولس بتاع تانية سوليوم يبقى في ايه؟ بوكس. تانية سوليوم جاي من اسمها مشتق من الشمس اللي هي لها ريز. فاحنا قلنا بقى عند السكوليكس يبقى فيه ايه؟ ماتشور سيجمنت وبعدين ماتشور سيجمنت. ماتشور سيجمنت هي اللي تهمنا. ده شكل الماتشور سيجمنت بقى سكواليش ها بالشكل ده. تفاصيلها هناخد بالعملي. المهم ان احنا نعرف ان الماتشور سيجمنت بتاع التانية ساجيناتا شبه الماتشور سيجمنت بتاع التانية سوليوم. يبقى اذا لو نزلت الماتشور سيجمنت مع الستول مش هنقدر نفرق السوليوم ولا السجينات. نيجي بقى للجرافيت سيجمنت. نزول ماتيور سيجمنت مع الستول هيبقى قليل. لكن ايه اللي في الغالب هنلاقيه نازل مع الستول؟ الجرافيت سيجمنت. الجرافيت سيجمنت دي اصلا المفروض انها بتبقى ديتاتشد من الورم. هي دي بتبقى اخر قطع في الورم. الجرافيت سيجمنت جاي من اسمها. الجرافيت سيجمنت عباره عن اليوترس. كل الاورجنز حصل لها كومبريشن ما فضلش غير اليوترس. هي دي الفانكشن بتاع جرافيت سيجمنت. انا عايزه ان جرافيت سيجمنت دلوقتي ايه؟ يوترس مليان اكس. فكل الاورجنز تبقى كومبريس واليوترس عشان يزود الكباستي بتاعته ويقوم يطلع فرانشز عشان يبنى سيجمنت. كل سيجمنت كل اليوترس ده مليان اكس. اوكي؟ يا اما يحصل رابشر للجرافيت سيجمنت وتنزل اكس بير سي كايج يا اما تنزل الجرافيت سيجمنت على بعضها مع الاستوديو. الجرافيت سيجمنت لها خاصية اللي هي كراولينج بتعرف تسحب. الجرافيت سيجمنت ممكن تسحب وممكن ديتاتشد من الادلت ورم وتطلع بره الانس وتسحب حوالين الانس وتدي احساس بالايتشنج شوية. الريتيشن ماشي؟ او انها بتنزل مع الاسكول. يعني هي في الغالب هي بتنزل مع الاسكول ده الغالب. احنا بنقول في بعض الاوقات الهيفا بقى ايه بتسحب لوحدها وتطلع بره الايه. في فرق ما بين التينيا ساجيناتا جرادت سيجمنت والتينيا سوليوم جرادت سيجمنت في ايه بقى؟ في السايز بتاع السيجمنت وفي عدد البرانشز اللاترال برانشز. المين لاترال برانشز دي المين لاترال برانشز اللي انا بشاور عليها اللي هي طالعه من الستم. ما ببصش انا على الايه على البريفري، انا بعد دول. لو انا عديت المين برانشز اللي طالعه من الستم هلاقي عددها في التينيا ساجيناتا جرافيت سيجمنت اكبر من التينيا سوليوم جرافيت سيجمنت. عددها في التينيا ساجيناتا جرافيت سيجمنت حوالي من 15 ل 30 برانشز. في السوليوم عددها تقريبا من 7 ل 13 برانشز. عشان برضو ما نتلخبطش نقعد نقول مين فيهم اكتر ومين فيهم اقل. مين فيهم عدد الحروف اكتر؟ مين فيهم الانترميديت بوست بتاعها كبير؟ سجينات. يبقى هي عدد البرانشز بتاعتها اكبر. مين فيهم اللي عددها عدد حروفها اقل؟ سوليا. الانترميديت بوست بتاعها اصغر؟ سوليا. نتلخبط بعد كده بقى؟ انا بس كنت عايز اوريكم بس شكل الورم والسايز بتاعها وبعدين نكمل بعد كده بقى دي الايكس. عايزين عايزين تاخدوا بريك ليه؟ لا هنكمل نكمل خلاص بقى احسن. ايوه عايزين بريك كنتوا ترجعوا تاني كلياتكم مش كده؟ نرجع بقى تاني بقى اللايف سايز. البني ادم اللي هو انفكتد بالتينيا سوليوم او التينيا سيجمنت ايج اند جرافيت سيجمنت صح؟ ايج اند جرافيت سيجمنت اوكي؟ انجستد باي كاتل لو هي ايه؟ تينيا ساجيناتا برافو عليك. Ingested by pigs لو هي سوليا برافو. لما تنزل الايج في الانتستين هتطلع اونكوسفير اللي هو الامبري اللي هو يعمل انفيجن انتستاينال وول بتاع البيك او الكاتل ويروح استرايتد مصر وديفلوب انتو سيست سيركاي. طب هو البيك ولا الكاتل بيختار الايج؟ يعني هو بياكل فيجيتابلز هو وحظه بقى لو جه ايج اوف تينيا سوليا او ايج اوف تينيا ساجينات. ها بس واحده منهم هتكمل اللحظه. برافو عليك برافو عليك. لو ايج اوف تينيا ساجينات خدها البيج مش هكمل لايف سايكل والعكس. يبقى عشان تكمل لايف سايكل لازم يكون البروبر انترميديت. انا هنا قلت سيست سيركاي وسكت. اللاربه بتاعت التينيا سوليوم لها اسم واللاربه بتاعت التينيا ساجيناتا لها اسم ولازم نحفظهم هما الاثنين. اللاربه بتاعت التينيا ساجيناتا اسمها سيست سيركاس بوفيس. اللاربه بتاعت التينيا سوليوم اسمها سيست سيركاس سيلولوزي. هنلاقيها بعد كده في سلايد تاني. Man infection with tinnitus occur by ingesting a viable cyst circae in infected meat. Man infection by cyst circosis occurs by ingesting a tinea sodium viable egg. نفهمها دي. احنا كده شرحنا لايف سايكل. اوكي؟ وعرفنا ان البني ادم هنا ايه؟ واحنا كنا قايلين في اول المحاضره ان التينيا سوليوم اخضر وقلنا ليه؟ عشان البني ادم ممكن اكت از بوست انترميديت وديفينتيف بوست فين؟ في التينيا سوليوم. طب ازاي البني ادم والاكت از انترميديت بوست في التينيا سوليوم انفكشن؟ ان هو ياخد الايج ياكلها. لو بني ادم اكل ايج كونتامينيتد فود او درينك بتاعتين يا سلم اللايف سايكل اللي بتحصل في الديك هتحصل فيه. يعني الديك هتنزل ماوس صوفيكاس ستومك سمول انتستين يطلع من الايج الامبريو يعمل بنتريشن انتستاينال في اللايف يدخل على البلاد ستريم سيركيوليت في البلاد ستريم لحد ما وصل بقى مش سريد المصري بس يوصل لاي اورجان يوصل لاي اورجان. الحاله دي البني ادم ما هواش ايه الناتشرال انترميديت هوست صح الناتشرال انترميديت هوست هو الديك لكن هنا البني ادم اكسيدنتالي اكت از انترميديت هوست. فاللارفا اللي هي اسمها سيست سيركا سيليلوزي will be distributed anywhere. فاذا ممكن تروح للفيتال اورجان وتخيلين اللارفا دي لو راحت للبرين وحصل لها ديفلوبمنت في البرين وكبرت في الحجم هتعمل كومبليكيشن ولا لا؟ هتعمل بريشر سيمتومز ولا لا؟ هتعمل ارتيشن للبرين تيشن وتدخل عيان في كونفرجن ولا لا؟ لو كبرت بزياده شويه وكان جنب سنتر مثلا بتاع موفمنت ولا حاجه ممكن تعمل بقى صح؟ لو وصلت اللعبة دي للآي ممكن تعمل بلاينس. لو وصلت للهارت ممكن تأثر على الفيرتيلتي بتاعت الهارت. يعني أي مكان هتروح فيه هتأثر فيه صح؟ علاجها بيبقى صعب جدا ساعات بتبقى في أماكن أن أكسسبل للسيرجر. ما انت تتشال إزاي؟ السيرجر مش اي مكان في النهارده بنصاله بسيرجر عشان يشيلها. وبعدين للاسف ما بتبقاش واحد يعني البني ادم اللي انفكتد بالايج وحصل له سيستي سيركوزس ما بيبقاش واخد ايج واحد بيبقى واخد مالتيبل ايجز. فمش هتبقى ايه في مكان واحد فيه هتبقى في ديفرنت بارتس ممكن منهم فايتال بارتس وممكن لا ها. فاذا دي خطوره الثانية سوري الايج ممكن توصل للبني ادم بكذا طريقه. ازاي ممكن البني ادم ياكل فيجيتابلز انفكتد او كونتامينيتد بستول ستول فيه ايج بتاعه تانية سوليم بتاع البني ادم تاني فهمت؟ ركزوا معايا دلوقتي احنا قلنا البني ادم اللي هو انفكتد باي تينيا سوليم اذر كلورو والباس من ستول يا اما ايج يا اما جرابيت سيجمنت مليانه اكس مع الستول بتاعه لو عمل ديفيكيشن في لاترين خلاص اللايف سايكل هتقف لحد كده. لكن لو عمل ديفيكيشن في اراضي زراعيه فيها فيجيتابلز وجراس الطبيعي ان البيج هو اللي هيتغذى على الفيجيتابلز او الجراس دهيت وياخد الايج ويحصل فيه ديفلوبمنت لحد ما توصل للارفال ستيج اللي هي سيستي سيركا سيليلوزي. وبعدين البني ادم بعد كده لما ياكل الميت بتاع البيج امبروبابلي كوكد هيتحول اللارفا فيه الى ادلت ده العادي. لو بني ادم بقى اتغذى على الفيجيتابلز ده هي اللي كونتامينيتد امبروبابلي ووجد مش لازم تبقى كوك في فيجيتابلز كتير احنا بناكلها جرجير فيجي الحاجات دي كلها بقدونس كل الاوراق الخضراء دي ممكن ما تطبخش مجرد انها تتغسل وتتاكل لو هي مش مغسوله كويس ايه اللي هيحصل؟ هتبقى كونتامينيتد بالايد. يبقى اذا البني ادم ممكن ياخد الايد دي لو خدها هيحصل فيه نفس اللي ممكن يحصل في الايه؟ في البيت كده اتفهمت؟ دي طريقة. الطريقة التانية ان ممكن البني ادم يبقى انفكتد بالتانية سوليوم باسنج ايج ان ستول دخل عمل ديفيكيشن وطلع ما غسلش ايده كويس وكل بعد كده يبقى اذا هو هياخد الايج اللي هي اصلا طالعة منه وتاخد نفس اللايف سايكل الاونكوسفير يطلع من الايج يعمل بنتريشن يستخدم في اللايت في البلاد ستريم ويروح لديفرنت اورجانز صح؟ ممكن يحصل انترنال اوتو انفكشن عيان انفكتد باي تينيا سوليا اداتور عنده شويه كونستبيشن يبقى برضو الايج فضلت جواه فتره اطول من اللازم، يطلع منها امبري من غير ما تطلع بره اصلا في الاستول، يطلع منها امبري يعمل بنتريشن للانتستاينال وول ويدخل جوه بلاد ستريم ويقوم ايه رايح لديفرنت اورجنز ويعمل سيستيسيركوزس يعني انفكشن اوف هيومن بينج باي سيستيسيركس ايه سيستيسيركوزس. شايفين في كام طريقه ممكن يتعيد الانسان بيها باي لارفال ستيج بكتيريا سوريا؟ الطريقه الاخيره انه الايج تفضل في الانتستاين مده اطول من اللازم. ايوه او يحصل انتي بريستاتيك موفمنت يعني ده مع البريستيشن ممكن يحصل مع الدايريه. لو طلع لو العيان ده عنده انتي بريستاتيك موفمنت، البريستاتيك موفمنت بتخلي الاستول يمشي من الانتستين من السمول انتستين لارج انتستين للفيس. انتي بريستاتيك موفمنت يعني يحصل العكس، يكون في جي اي تي ابسيت يقوم بعض الفود باركتس ترجع يعني تاخد طريقها للرجوع بدل ما تنزل لسمول ولارج انتستين من السمول للارج انتستين. ده بيحصل مع بعض الادويه، في بعض الادويه بتساعد على الانتي بيرستالتيك موفمنت وللاسف الادويه دي هي اللي بتعالج الدنيا ساجينال. عشان كده احنا مهم في الناب نفرق ونقول العيان ده انفكتد باي دنيا سوليوم ولا دنيا ساجينال. ليه؟ لان لو عيان عنده تينيا سوليوم واحنا ادينا له علاج التينيا ساجينيتا ها؟ براف هنعمل له ايه؟ ممكن يدخل في انتي بيرستاتيك موفمنت فيدخل في سيركوزس ودي اخطر. فاذا علاج التينيا سوليوم حاجه وعلاج التينيا ساجينيتا حاجه. علاج التينيا ساجينيتا لو خدوا عيان عنده تينيا سوليوم ممكن يدخلوا في سيركوزس. واضح يا في طريقة تانية بقى ممكن تعادي بيها البني آدم السيست سيركوز ايه؟ واحدة جاءت تستخدمها؟ ياكل لحم البيت لا ترانس فيوجن ياكل لحم البيت هيصطر بقى. طب لا ترانس فيوجن من واحد انت ميدي دارس برضه في البيت صح؟ لو احنا ما خدناش الكونكلوجن صح في ده ممكن يتعدي بالايه؟ لو اكل دخل اللاب. عشان كده احنا بناكد عليكم انتوا داخلين اللاب يا جماعه ما حدش ياخد في اللاب معانا اكل ولا شرب. حط انت كوبايه العصير يكون في سلاي في اللاب، تقف على الاستول تاخد الايج وتحطها على الاكل او الشرب صح؟ يبقى اذا ممنوع تدخلي اللاب لا باكل ولا بشرب. ممنوع تتعامل مع العينات من غير جوانتي، ممنوع وانت لابسه الجوانتي تفتحي اخرى الباب او تمسكي قلم وانت لابسه الجوانتي، ما هو جوانتي would be contaminated صح؟ لازم تاخد وقت كويس قوي في الفروش دي. ولازم كل واحده فيكم في المعمل بعد كده لما تشتغلي يبقى لها بصمه في مكانها. يعني لازم انت بنفسك اللي تعملي البريكوشنز في الباب وتبقي حريصه عليها. حتى لو انت رحت تشتغلي في مكان لاب وحسيتي ان هما البريكوشنز دي هما مش واخدين بالهم منها، لا انت خليكي حريص عليها واعملي رول للمكان اللي انت فيه. خلاص لازم يبقى فيه قواعد كده، محدش يكون لابس جوانتي ويفتح اوضه الباب او يمسك موبايل او يمسك قلم. عايز تمسكي قلم تفتحي اوضه الباب الى جوانتي ورميه، وبعدين بعد كده لو انت عايز تعملي ايه بعدين يجيب الجوانتي تاني وكمل اكزامينشن ها او كمل شغل. فهمتوا؟ مهمة جدا النقطة دي. ما هو بيعمل سايكل في الانترميديت كوست ها؟ لأن البني آدم هنا هيعتبر انترميديت كوست هيعتبر انترميديت توست البني ادم. لو اخذ الايج الايج هتتحول جوه البني ادم الى لارفال ستيج. فاذا البني ادم هنا اكت از ايه؟ انترميديت توست صح؟ لا دي بس دنيا سوليوم ولا يبقى من انفكشن باي سيستيس سيركوزس وكيرس باي انجستنج كيتينيا سوليوم فايبل ايه؟ اكس. فهمت دي؟ طب البني ادم هنا بنقول عليه انترميديت هوست في حاله التانيه سوليوم لو هو اخذ الايج صح؟ بنقول عليها ديد انترميديت هوست. ديد انترميديت نهائي يعني ليه؟ فاينل صح؟ خلاص هي اللعبه دي هتوصل لمين بقى تاني عشان تصير غلط؟ هو في نفسه هيكون انترميديت هيكون برضه الادب ادب لايه؟ لستيج ثانية. ايوه لكن لنفس الستيج يعني هو اتكونت فيه لعبه الستيج في الارم او في البرين او في الهارت بس هتقف لحد كده. ايوه لايف سايكل هتقف لحد كده. حد له اي سؤال في اي وجه لخبطه لحد دلوقتي؟ اللي هي ايوه دلوقتي البني ادم اللي هو هيصاب باللارفال ستيج اوف تانيا سوليوم وقلنا ازاي هيصاب باللارفال ستيج ان هو هياخد الايج وبعدين نتكلم بقى تحت الايج دي بقى ان هو يا اما هياخد الايج كونتابليتد فود او فيجيتابلز يا اما انترنال اوتو انفكشن هو نفسه عنده قرب تانيا سوليوم فياخد فالايج يحصل لها ماتيوريشن جواه وتدخل في البلاد ستريم وتعمل لارفال ستيج يا اما حد بيشتغل في لابه والاكل او الشرب بتاعه كونتامينيتد بالايج اللي موجوده في الفيسز يا اما هو عنده ادلت تانيا سوليوم وعمل ديفيكيشن وما غسلش ايده كويس وخد الايج هو في اكله تاني وحصل له ايه؟ سيستيكوز الايج اتحولت لارفا ودخل في البلاد ستريم وبقت لارفا في جميع الاحوال البني ادم ده بقى فيه لارفا اوف تانيا سوليوم جواه بس تقطع في حد كده مش هيحصل لها بالهرمون الطبيعي في اللايف سايكل ان اللارفا بتبقى يا اما في البيك يا اما في الايه؟ يا اما في البيك وبني ادم بياكلها فبتتحول فيه الى ايه؟ ادلت. بالنسبه للبني ادم الانفكتد باللايف ستيشن هيتحول الى ادلت ازاي؟ احنا قلنا ان الورم عباره عن سكايس ماتشور سيجمنت ماتشور سيجمنت بعدين جراند سيجمنت وهنا جراند سيجمنت مليان اكس جراند سيجمنت لو حصل له ربشه يبقى اكس كتيره طالعه منه يبقى احنا ممكن نلاقي كريستول ايه؟ جراند سيجمنت او ايه؟ لو لقينا ايج صعب ان احنا نفرق ما بين التينيا سونيا والتينيا ساجينيتا الا اذا صبغناها التينيا ساجينيتا بتاخد لها لون في ستارلك اللي هي زي النيلسون والتانيه سوليا ما بتاخدش لكن بالدايركت سميل كده صعب ان انا افرق ما ينفعش ان انا افرق الايد بتاع التانيه سوليا من التانيه لكن سهل امتى؟ لو نزل جراف السجن سهل جدا فلازم اقول التانيه سوليا او التانيه سجنتا. طيب عرفنا شكل الايه؟ الجراف السجن صح؟ شكل الايد بقى عباره عن ايه؟ عارفين شكلها عامل ازاي؟ عارفين كفر السيارة؟ شبه راوندد في هنا ستريشن شايفين اولا بيبقى سبيركل او راوند بنقول الشيل بتاعها بيبقى ثيك بيبقى ريجل ستريتد عامل زي كفر السيارة شايفين شايفين ستريشن السايز بتاعها برضه صغير 30 40 مايكرون الكالر يلوش براون الكونتنت ماتشور ايك فيها هيكسا كانس امبريو يعني امبريو لو 6 سوس اوكي يبقى الايك تعتبر ايه؟ زي موست ستيج. امال ايه الانفكتد ستيج؟ بس الكوز لا برافو عليك. في حاله التانيه سوليوم الاربع اسمها سيست سيركس سيليوس. في حاله التانيه تاجينات الاربع اسمها سيست سيركس سيليوس. ممكن ايه تاني يبقى زي موست ستيج؟ سيست سيركس سيليوس. برافو عليك. جراند نتكلم بقى عن المود اوف انفكشن وستينيا. لو احنا بنتكلم عن التينيا ساجيناتا يبقى المود اوف انفكشن ايه؟ انجيشن اوف فود فور اندر كوكد بيف كونتيننج فايبل سيست سيركس بوفيس ده اسم اللاربا وادي شكلها. لو الانفكشن باي تينيا سوليوم البني ادم هيتعيد ازاي؟ باي انج. هيتعيد ازاي بالايه؟ عشان يوصل فيه ادلت ستيج. ها ان العيان هنا اكتنج از ديفينيتيف هوست هيتعيد ازاي؟ باي انجشن اوف لارفال ستيج اللي هي اسمها سيستي سيرفاس سيليلوزي. هيتعيد ليها ازاي؟ باي انجستنج رو اور اندر كوكت بورك containing a viable cystic sarcosis cellulose. وده شكلها. الفرق ما بينهم ان هنا ما فيش هوكس وهنا في هوكس. يعني عايزه تكبير اكبر شويه عشان نشوف الهوكس، لكن المهم نبقى عارفين الفرق ما بين cystic sarcosis morbus وcystic sarcosis cellulose هو وجود الهوكس. الهوكس موجوده طبعا في السوليوم. نيجي بقى للباثوجينيسيس والكلينيكال بيكتشر. قلنا الكيميا سواء صوليوم او سجيناتا بتعيش فين؟ في السمول انتستين. برافو عليك. يبقى هتعمل ايه؟ سواء تانيه صوليوم او سجيناتا. طيب انتستينال ديستربنس وانبروبرلي ابزوربد فود وميتابولايتس توكسيك للبني ادم هتعمل ايه؟ سواء في دي او في دي. الورم طويلة طولها بالامتار ممكن تعمل ايه؟ موجودة فين؟ في اليوم القليل بتاع السمول انتستين ممكن يعمل؟ تستنى بستراكشن سواء هنا او هنا. مايجريتنج سيجمنت نقصد بيها سيجمنت عالي. جرابل برافو وزن زي انتستين ميجوز ادندسايتس او كولانجايتس. يعني سيجمنت دي كاتشت وقامت راحت على الاورفيس بتاعي الابيندكس تقفلها وتعمل فيها انفلاميشن ولا لا؟ والعيان تشوف ابيندكسايتس. راحت على الاورفيس بتاعت الايه؟ الباي داكت تقفلها وتعمل انفلاميشن ولا لا؟ تعمل كولانجايتس. مايجريتنج سيجمنت برضه نقصد بيها الجرادل سيجمنت ممكن تطلع بره الانس مش قلناها كراولينج بتسحف تعمل شويه اريتيشن وايتشنج ووري انكزايتي. اوكي؟ بالنسبه للتانية سوليوم استيجمنتس برضو مايجريت وتعمل نفس الكلام اللي احنا ايه قلناه في التانية ساجينيتا بالاضافه الى كده ايه the most serious and important of تانية سوليوم infection حدوث السيستي سيركوس. يبقى the most important feature of سوليوم تانيزيس is the risk of development of سيستي سيركوس. هل ده وارد يحصل في التانية ساجيناتا انفكشن؟ لو بني ادم اكل فيجيتابلز كونتامينيتد باي ايج اوف تانية ساجيناتا يحصل له حاجه؟ لا. يبقى بس في التانية سوليوم بيحصل سيستي سيركوز. ازاي نشخص عين عنده تانية؟ يا اما كلينيكالي يا اما لابوراتري. كلينيكالي هيجي العيان يقول ان هو بياكل بورك ميت او بيف ميت امبروبابلي كوكت. وندي بقى السيمتومز اللي احنا قلنا عليها. نشخصه ازاي؟ باي لابوراتوري دايجنوس. ان احنا نعمل ستول اكزامينيشن. بالستول ممكن نشوف ايه؟ ايج او جرابيد. الايج قلنا بتاعت التانيا سوليوم شبه الايج اوف تانيا ساجينات. الفرق بينهم لو احنا عايزين نفرق بينهم ان احنا بنظبط بنزل نفس الستين هنلاقي التانية ساجيناتا خدت اللون الاحمر والتانية سوليوم لا. الجرافيت سيجمنت بنعد اللاترال برانشز لو لقيناها كتير يبقى تانية ساجيناتا لو لقيناها قليله هتبقى تانية سوليوم. لو لقينا الجرافيت سيجمنت بنعملها اكزامينيشن ازاي؟ نعملها كومبريشن ما بين تو سلايدز. خلاص؟ ممكن نعمل كومبريشن وبس او ممكن نصبغها بانديان انك صبغه عشان نشوف البرانشز بوضوح. لو ما شفناش الايج واحنا شاكين ان العيان ده عنده انفكشن بنعمله ايه؟ كونسنتريشن تكنيك ريبيتد اكزامينيشن علشان نتاكد. لما نقول عنده لما نقول ما عندوش احنا متاكدين ان هو ما عندوش انفكشن. واضح؟ طب لو عيان عنده سيستي سيركوز هو انفكشن باي لارفال ستيج اوف تانيا سوليوم ركزوا معايا وهو عنده ادلت تانيا سوليوم انا هلاقي ايج الايج دي هتشخص لي ان عنده ادلت تانيا سوليوم في الانتستين كده هتشخص لي عدد وجود الاربعه لا. يبقى انا بشخص الضربه بحاجات تانيه مش بسكول اكزاميشن. يبقى العيان عنده سيست سيركوز انا ما بشخصوش بسكول اكزاميشن. ها؟ انا بشخصه بقى باشعه وسونار وتكنيكس تانيه عشان اشوف الضربه. صح؟ ممكن تريد تحت البيتي على اللارج الدراسيج طيب دلوقتي بني آدم infected with other titania solium سهل ان انا شخصه بستول examination بدور عن egg او gravid cell شخص عنده titania solium infection او احنا عرفت ايه او سيرجيانتا لا ماشي ما انا شخص اللارج اوريك اولا بني آدم infected by other titania solium سهل ان انا شخصه بوجود egg من gravid cell في الستول شخص عنده infection by other titania saginata سهل ان انا الاقي الايه والجرافيتي في الاسطول طيب شخص عنده cysticercosis اللي هو infected by larval stage of titania solium اشخصه ازاي؟ مش بالاسطول بالاكس راي سي تي سكان سونار علشان اشوف الايه؟ عشان اشوف اللارفا لكن مش هشوف حاجه في الاسطول صح؟ فهمتي؟ شايفين هنا بالاحمر ازاي؟ Take extreme care in processing the samples. Ingestion of titania solium egg will lead to cysticercosis. يعني ايه cysticercosis؟ يعني extra intestinal cystoid infection by larval stage. اللي هي اسمها سيستيسيركا سيليلوزيس مظبوط معايا الكونديشن نفسها بنقول عليها سيستيسيركوزيس يبقى سيستيسيركوزيس از ذا انفكشن اوف هيومن تيشو تيشو مش انتستن مركزين باي سيستيسيركا سيليلوزي مش فوجس سيستيسيركا سيليلوزي هي الاربع ستيج اوف تانيا Model infection, mass infection with cysticercosis occur by كذا طريقة Ingestion of viable, viable يعني Viable titania solium egg in contaminated food or drink أو by auto-infection سواء external أو internal ها؟ لو العيان اتعدى بالingestion of viable titania solium egg in contaminated food or drink هل شرط ان يكون عنده قلق في الانتستين؟ لا لكن بالاوتو انفكشن سواء انترنال او اكسترنال لازم يكون عنده قلق طول في المسألة اللي فيكم متلخبطة تسألني دلوقتي ماشي؟ انا مش عايز اي لخبطة بين الاثنين سنة مستجابة باثوجينيسيس وكلينيكال بيكتشر اوف cysticercosis بقى اللي هي infection of human being by larval stage of titania solium اللي هي cysticerca cellulosi بتدي باثولوجي وبتدي clinical picture according to the site of infection هل لها مكان محدد؟ لا على حسب بقى اللارفا ما هتروح بالبلاد ستريم تروح في اي تيشو لودج في التيشو ده وتدي ايه؟ باثولوجي وسيمتوز common sites of cyst formation في البرين في الهارت في الاي في اللنج سبكوتينيس تيشو واي اورجان تاني السيمبتومز ار برودوسد باي بريشر مانيفستيشن حاجه كوباينج سبيس وكوباينج ليجن هيعمل بريشر مانيفستيشن صح؟ هيعمل انفلاميشن في المكان اللي هو فيه هيعمل شويه توكسيميا يبقى العيان اللي عنده مايلد فيفر لو عملنا له سي بي سي هنلاقي ايه؟ سي بي سي سوري ده كامله هنلاقي عنده ايزينوفيليا. ايزينوفيليا ده نتيجه للرياكشن بتاع الاميون سيستم نتيجه وجود البارازيتيك ستيج دي الاربر ستيج. فالايزينوفيل بتزيد. لو راحت ماسترز ممكن تدي ماسترز بين، حتى لو ما راحتش ماسترز ممكن تدي ماستر بين من التكسيميا. اوكي؟ وبعدين بتدي بقى بريشر مانيفستيشن اكوردنج تو ذا انفيدد ايه؟ ازاي نشخص سيستيسيركوزيس؟ It is based on radiological methods سيرولوجيكال ميثودز بندور على الانتي بوديز، وخاصة في عيان ما عندوش ادلت ورم. لو عيان عنده ادلت ورم ولقيت انتي بوديز، ممكن تكون الانتي بوديز نتيجة لايه؟ موجود الأدر تورم صح؟ لكن أنا لو أنا عيان ما عندوش أدر تورم وشك أن يكون عنده سيستس الكوز، يبقى أنا عامل أنتي كوز صح؟ وجميع الأحوال لازم أدور عن أهم اللي هي الإيه؟ الإيميجينج تكنيك، إن أنا أشوف اللارفا راديولوجيكلي أو أشوفها بعيني بالفانلس إكزامينيشن. شايفين؟ دي دي برين معمول له سي تي أشعة مقطعية، شايفين؟ شايفين السيستركوزة سكينه عاملة ازاي؟ ده بقى برين تيشو، برين تيشو ادي السيستركوزة سكينه دي الأربع من شارع الأسرع. شايفين ممكن تبقى عدد الإكس اللي البني آدم خدها وعملت لارفا كتير ازاي؟ شايفين مستر البريد ده مليان ازاي؟ سيريبرال سيست سيركوز. شايفين الهارت ماسل دي هنا فيها هي واحدة اهي؟ هنا واحدة اهي؟ صح؟ شايفين الآي هنا؟ فيها سيست سيركوز. العيان ده لو تعمل فانلس اكزامينيشن هنشوف اللارفا موفينج فيه. يعني اللارفا في الاول بتبقى حيه وموفينج، وبعدين بعد كده الاميون سيستم يحاول يتغلب عليها ويموتها ويعملها كالسيفيكيشن، بس ستيل بتعمل انفلاماتوري رياكشن والرجي. اوكي طبعا ما هي عايشه فايبل بتدي مانيفيستيشنز اكتر من ما هي ايه دي. التريتمنت بتاع التينيز ان جنرال وبتاع السيستم سيركوز بندي برضه برازيت كوانتين، بس لازم سيرجيكال تريتمنت لازم السيستم سيركوز. يبقى التانية مانجمنت برازيت كوانتين اكسبانشن اوف ذا هول ورم انكلودينج سكولكس اكستنشن. يعني ايه بقى دي؟ احنا لما بندي علاج التانية اللي هي الادلت ورم الموجوده في الانتست بنعمل بعد كده observation examination عشان نتأكد ان البني آدم تخلص من الورم لازم السكوليكس تنزل. لكن لو كل الورم لعشرة متر نزلوا والسكوليكس فضلت، السكوليكس دي ممكن تكون ورم تاني. يعني انا ديت علاج للتاني سواء تاني اخيري او مساجيناتي، جرافيت سيجمنت كلها نزلت والماتيور سيجمنت كلها نزلت مع الاسطول والايماتيور سيجمنت كلها نزلت وفضلت السكوليكس والنيك، يبقى كده العيان ما تعالجش. عشان اتاكد ان العيان تعالج لازم تنزل السكوليكس مع الاسطول، والسكوليكس دي بنعتبرها برضو دايجنوستيك ستيج. يبقى احنا في الاسطول ممكن نشوف ايه وايه وايه بقى؟ ايه جرافيت سيجمنت والسكوليكس لكن الايج بير سي مش هنعرف نفرق، لكن لو سبقنا ممكن نفرق منه. طب لو عيان عنده سيستس سيركوز تعالج ازاي؟ سيرجيكال نيجي بقى بريفنشن اند كنترول. اول حاجه ايه؟ اول حاجه لو انا عرفت العيان خلاص مبقاش في سورس انفكشن. طيب نرجع بقى اللايف سايكل عشان نعمل نكمل في كنترول. لو احنا عملنا انسبكشن ليه كويس في سلافتر هاوس في النجازه، لو عملنا انسبكشن ليه كويس، لو النيك دي فيها سيست سيركوزس بتتشاف بالنيك الارض. ها؟ فالانسبكشن في السلاكتر هاوس كويس نقول ان البيت دي انفكتد، فالمفروض ان احنا ما نعرضهاش للبيع عشان البني ادم لو كان هيبروبابلي كوفيد ممكن يحصل له ايه؟ انفكشن. من ضمن الميجرمنت. طيب البني ادم خد الميت اللي هي كاسه السكوز اللي هو طبخها كويس خلاص يبقى مش هيحصل له، يبقى بروبر كوكينج، بروبر كوكينج اوف ميت. علاقه برضه ان الفريزنج اوف ميت بيموت الارض. يعني احنا واحنا خدنا ميت بتاع كيك او كاتب وعملنا لها فريزنج، بس الفريزنج عادي يعني اقل من 10 ماينس 10 ولمده شهر نلاقي الارض ايه؟ ماتت. حتى لو تاكل اللحمه دي بروبر كوكينج. بس الديكيشة بقى نقصد بيها ايه؟ اولا الناس ما تعملش الديكيشة لازم تعمل الديكيشة كده. ثانيا الهيجين اللي هو ايه؟ روشي هانس اكتر الديكيشة ده غير بقى الديكيشة بتاع ايه؟ اثناء الشغل. حد له اي سؤال؟ فين الحضور بتاعكم؟ هتشي بقى؟ طب بصي يا بنات عايزين نتفق على حاجه نقول المحاضره الجايه ان شاء الله. اولا احب قوي ان انا في المحاضره الاقي كل حاضر، ما تجيش متاخرين المحاضره. والاهم من كده بقى ان اسئله المحاضره مش هتحددها، ما اتكلم مع حد طالع المحاضره.